الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وأنزل علينا أفضل كتاب وأرسل إلينا أعظم رسول وشرع لنا أكمل ملة وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس أجمعين. وبعد، فحديثنا بإذن الله رب العالمين سيكون تحت عنوان خطورة الحوثيين وعنصرية منع المآذن. عام جديد يطل على أمة الإسلام، وفي الأفق خطر جديد يبث سمومه على الأمة وينخر في جسدها، فيما تقوم به الدولة الرافضة الإيرانية من زعزعة لاستقرار الدول المجاورة، بزرع علمائها فيها من علماء الروافض وإمدادهم بالمال والسلاح وجعلهم طليعة لنشر المشروع الرافضي في تلك البلدان، أي البلدان المجاورة. رافضية إيران التي تحاول فرض السيطرة والهيمنة على العالم الإسلامي من خلال مشروع إيران الفارسي والمذهبي على المنطقة كلها، تلك الدولة التي ساهمت بشكل مباشر في اجتياح واحتلال وتدمير العراق وأفغانستان. يبدو أن هذا الانتصار الكبير للروافض في ظل حالة الهوان التي تعيشها الأمة قد دفعها لنقل المعركة إلى مكان جديد، فكانت وجهتها هذه المرة إلى اليمن، حيث الحوثيون الذين يقطنون في منطقة صعدة شمال اليمن، شمال بلاد اليمن، وإلى الجنوب من حدود المملكة العربية السعودية، فوجهوا دعمهم بالمال والسلاح لفرقة الجاردوية المنشقة عن المذهب الزيدي والتي أضحت امتدادا للشيعة الاثنى عشرية في إيران. وبين عالم غربي طالما تصدق بكلمات رنانة عن الحرية الدينية الزائفة يطلبها من المسلمين، بينما رائحة العنصرية البغيضة تزكم الأنوف، فبالأمس كانت المآذن، وقبل الأمس كان الحجاب، واليوم المساجد، وغدا ننتظر طعنات أخرى توجه للإسلام والمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. الحوثيون عبر التاريخ، كانت البداية في تسعينيات القرن الماضي في محافظة صعدة في جمهورية اليمن، حيث خرجت للوجود حركة تنظيمية أطلقت على نفسها الشباب المؤمن، كان من أبرز مؤسسيها بدر الدين الحوثي، ثم تولى رئاستها ابنه حسين بدر الدين الحوثي. وكان نشاط هذا التنظيم في بداياته فكريا يهدف إلى تدريس المذهب الزيدي، وحينما حدثت الوحدة اليمنية وفتح المجال أمام التعددية الحزبية، كان لهذا التنظيم مقعد واحد في مجلس النواب في الحكومة اليمنية ممثلا عن الطائفة الزيدية. وفي تلك الفترة، ومع انشقاق بين علماء الزيدية من جهة وبين بدر الدين الحوثي من جهة أخرى بسبب آراء الحوثي المخالفة للزيدية، مع أنه هو كان أصلا بيمثلهم فأصبح انشق عنهم، ومن هذه الآراء الحوثية المخالفة للزيدية منها دفاعه المستميت وميله الواضح لمذهب الشيعة الاثنى عشرية وقبوله ببعض معتقداتهم، فأصدر حينها علماء الزيدية بيانا تبرأوا فيه من الحوثي وأتباعه وآرائهم. عندها اضطر الحوثي للهجرة إلى إيران، أو بتمذهب بمذهب الشيعة بقى، وعاش هناك عدة سنوات تغذى فيها من المعتقد الصفوي، وازدادت قناعته بالمذهب الإمامي الاثنى عشري. وفي عام 2002 ميلادية عاد الحوثي إلى بلاده، وعاد إلى تدريس أفكاره الجديدة والتي منها سب الصحابة وتكفيرهم ووجوب أخذ الخمس وغيرها من المسائل التي وافق فيها مذهب الشيعة الإمامية. والكلام ده أنا اتكلمت عنه تفصيلا في شرح كتاب لله ثم للتاريخ للسيد حسين الموسوي رحمه الله، وكان من علماء النجف، من علماء الشيعة، ثم بعد ذلك التحق بعلماء أهل السنة وأصبح سني بدلا بعد أن كان شيعي. والكلام ده شرحته أذكر في أربع خطب جمعة أو ثلاثة، وهي موجودة على الإنترنت. فالمقصود بدأ الحوثي هذا ينشر المذهب الشيعي الإمامي في مسألة الخمس ومسألة سب الصحابة. وفي تلك الأثناء أيضا كانت الحركة الحوثية ترسل أبناء صعدة للدراسة في الحوزات العلمية في إيران وفي العراق، في قم وفي النجف، ليلقنهم أصحاب العمائم الصفوية هناك أن كل حكومة غير ولاية الفقيه النائبة عن الإمام المنتظر هي حكومة غير شرعية وغير معترف بها. ولهذا كان للحركة الحوثية اتجاه ثوري ناقم على الحكومة هناك، فاندلعت حروب ستة بين الفريقين. تلقت بلاد اليمن آلاف الأرواح في أنها قد خسرتهم وخسائر مالية فادحة مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها اليمن. ولقد كان الدعم الصفوي بالمال والعتاد من أهم الأسباب التي جعلت هذه الحركة تبرز على الساحة في سنوات قلائل. يعني الشيعة الصفويين أمدوهم، وهنتكلم إن شاء الله عشان نتعرف على مين هم الشيعة الصفوية وغيره، فضلا عن الشعارات الرنانة التي كان يرفعها الحوثيون كشعار الموت لأمريكا. طبعا كل عربي مسلم بيكره أمريكا، فطبعا كده حيلتف حولهم الايه؟ الجهاد. وكانوا يرفعون شعار اللعنة لليهود، طبعا كل مسلم يعني جاهل هيلتف معاهم، وغيرها من الشعارات الخداعة التي أكسبتهم تعاطفا كبيرا بين أبناء اليمن. وهذه إحدى الحيل الرافضية في كسب تعاطف الشعوب الإسلامية المقهورة. وزي ما كان بيعمل حسن نصر الله، يعني يقول لك نحارب إسرائيل ونعمل ونعمل، وخاصة أيام ضرب غزة من سنتين. عقيدة الحوثيين والانحراف والضلال الفكري والعقدي. إذا اقتربنا من العقيدة الحوثية فإننا سرعان ما نلمس الانحراف الفكري والضلال العقدي في أبهى صوره. فالحركة الحوثية تنتمي في أصلها إلى الفرقة الجارودية، وهي أشد الفرق الزيدية غلوا وشططا. ركز بقى معايا، بقى أصل الحوثيين أصلا هما الزيدية زي ما بينا. فمن عقيدتها أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي بعده بالوصف لا بالإسم، وأن الصحابة كفروا كل يعني كفروا بعضهم البعض، وإن كل الصحابة وافقوا على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بدل علي رضي الله عنه وارضاه فهم كفار. لذلك هم بيسبوا الصحابة الأطهار. فعندهم أن الصحابة كفروا بتركهم بيعة علي بن أبي طالب، أنهم لم يبايعوه على الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بايعوا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. يقول العجوز الضال بدر الدين الحوثي في كتابه إرشاد الطالب صفحة 16، قال الولاية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي عليه السلام، ولم تصح ولاية المتقدمين عليه. يعني بيبطل ولاية أبو بكر وعمر وعثمان، ولم يصح إجماع الأمة عليهم. مسألة رضي الناس بذلك أم لم يرضوا، فولايتهم باطلة حتى لو كل الصحابة وافقوا برضو بلايتهم باطلة. ده كلام. وقد قال الله سبحانه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وأثنى عز وجل عليهم، ثم بيكفروهم، فشوف ربنا بقى، فأثنى الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وزكاهم الله تبارك وتعالى أيضا بقوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله، ربنا شهد لهم أنهم بينصروه، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وأفضلهم الصديق رضي الله عنه الذي نزل فيه قول الله جل وعلا: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ونزل فيه قول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اختارهم الله لصحبة نبيه وتبليغ رسالته من بعده. يقول أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. واستمع لقول زعماء الحركة الحوثية ومؤسسيها عن صفوة الأمة وعن سابقيها. يقول العجوز الحوثي بدر الدين صاحب كتاب الإيجاز في الرد على فتاوى الحجاز وعلى عبد العزيز بن باز، على أساس أنهم أهل السنة يعني، قال: أنا عن نفسي أؤمن بتكفيرهم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابنه حسين الحوثي: واحتراما لمشاعر السنة في داخل اليمن وخارجها كنا نسكت عن اعتقادنا أنهما، أي الشيخين أبا بكر وعمر، مخطئون عاصون ضالون. وقال أيضا في أحد خطبه، في خطبة ما له، قال: ما نصه؟ قال: الأمة في كل سنة، يعني أمة الإسلام، تهبط نحو الأسفل من جيل بعد جيل إلى أن وصلت تحت أقدام اليهود ومن عهد أبي بكر إلى الآن. الكلام ده احنا اتكلمنا عنه وعن عقائد الشيعة في لما كنا بنشرح الفتنة بين الصحابة. البعد العقدي والحركة الشيعية الباطنية. إن من الخطأ البين، تنحية البعد العقدي عن هذه الحركة الشيعية الباطنية. ومن الخطأ أيضا نسيان تاريخ الحركات الشيعية الثورية التي عانى منها المسلمون عبر تاريخهم، كحركة القرامطة اللي هم سرقوا الحجر الأسود من الكعبة، والحركة العبيدية اللي اخترعوا الموالد، والصفوية، وغيرها من الحركات التي أذاقت المسلمين الويلات وأدخلت أهل الإسلام في صراعات داخلية مريرة. فما هذه الحركة إلا امتداد لتلك الحركات الباطنية جاءت استجابة للصوت الصفوي الذي دعا لتصدير الثورة المزعومة في مشارق الأرض ومغاربها. ومن الصعب أن نفصل هذه الحركة عن التوسع الشيعي في بلاد الإسلام، فالميل العقدي للشيعة الاثنى عشرية قد ظهر من خلال أفعال مؤسسي هذه الحركة وفي أقوالهم. وصرح غير واحد من السياسيين في اليمن أن إيران هي الداعم الرئيسي لهذه الحركة التي تسعى للانفصال، والقنوات الشيعية تقف على قدم وساق مع الحركة الحوثية. يبقى كلهم واقفين معهم ليه؟ لأنهم شيعة. وتظهرهم بمظهر المظلوم المضطهد والمخطط الصفوي لابتلاع العالم الإسلامي واضح للعيان من خلال أذرعه الموزعة هنا وهناك. فقد بشرت الثورة الصفوية أتباعها بقرب ظهور مهديهم الغائب المنتظر، وأن هذا الظهور لن يكون إلا بعد ثورات متتالية على من ظلم أهل البيت وسلب منهم حقوقهم. ولهذا فهذه الثورات بحسب المعتقد الصفوي تمهد لخروج الإمام الغائب الحجة كما يزعمون. طيب مين اللي اعتادوا على أهل البيت عندهم في اعتقادهم؟ أهل السنة. يبقى لابد أنهم يقوموا باعتداءات وثورات وغيرها على أهل السنة. وإنك لا تعجب من مرويات يتداولونها في كتبهم وليست مفترات عليهم، وكيف يفضلون الحج إلى مشاهدهم أكثر من الحج إلى بيت الله، بل ربما وصل الأمر بهم إلى اعتقاد قربلاء حرما آمنا. وقد جاء في أحد كتبهم ما ينسبونه زورا للإمام جعفر أنه قال: لو أني حدثتكم بفضل زيارته، يعني الحسين رضي الله عنه، وبفضل قبره لتركتم الحج رأسا وما حج منكم أحد. ويحك، أما علمت بأن الله قد اتخذ كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يتخذ مكة حرما؟ ده الكلام ده في كتبهم، في كتاب بحار الأنوار صفحة 101 وأصول مذهب الشيعة الجزء الثامن صفحة 460. وإن قوما تلك بعض معتقداتهم وسلوكياتهم لا يستحق التنديد والكشف عن انحرافاتهم، فاللهم اصرف عن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل كيد الكائدين في نحورهم، اللهم آمين. وكنت قد بينت بقراءة من كتبهم كلها ككتاب الكاشف وكتاب بحار الأنوار وغيرها من كتبهم المعتمدة عندهم زي عندنا كده البخاري ومسلم، هي دي كتبهم المعتمدة. هذه الكتب بينتها في سلسلة كشف الأسطار وتبرئة أئمة أهل البيت الأطهار اللي هو معروف بعنوان الكتاب، يعني السيد حسين المساوي رحمه الله، اللي هو لله ثم للتاريخ. أيضا من القضايا الحروب الستة التي خاضها الحوثيون في اليمن. كانت الحرب الأولى في 18 يوليو 2004 ميلادية، والتي قتل فيها حسين الحوثي مؤسس الجماعة وقائدها العسكري، لتكشف عن وجود تحصينات قوية للحوثيين في الجبال والوديان، وأنهم كانوا يستعدون للحرب منذ فترات طويلة، فحفروا في الجبال وأقاموا الخنادق وكدسوا الأسلحة والذخائر، ونجحوا خلال تلك الحرب في امتصاص الصدمة من الحكومة اليمنية، وأبدوا استعدادا للحوار معها والقبول بسلطتها. يعني هم قوم كانوا يعملون في الايه؟ في الظلام، كانوا بيجهزوا من سنين. وكانت الحرب الثانية في يناير 2005 ميلادية، فقد استغلوا فرصة التهدئة في التقاط الأنفاس والاستعداد مجددا لجولة كانوا على يقين أنها قادمة. فبعد أن كانوا متمركزين في الحرب الأولى في جبل قران، توسعوا في الثانية إلى مناطق مديرية حيدان كافة كلها، ثم تلتها الحرب الثالثة في مارس 2006 ميلادية من مديرات مجاورة مثل ساقين والمجز، إضافة إلى حيدان التي انتهت بوصولهم إلى محيط مدينة صعدة والسيطرة على كامل المحافظة، معتمدين على أساليب جمعت بين حرب العصابات وامتصاص الضربات أثناء المواجهات، وبين النمو والسيطرة على مناطق جديدة وتجنيد الأنصار للحوثيين أثناء الهدنة مع الجيش اليمني. وجاءت الحرب الرابعة والتي بدأت في يناير 2007، ولم يستطع الحوثيون إخفاء رغبتهم في السيطرة على كامل محافظة صعدة، فاعتمدوا على أساليب الهجوم ضد قوات الجيش ومؤسسات الدولة في عاصمة المحافظة. وفي فبراير عام 2008، ما بيفوتوش سنة، بدأت الحرب الخامسة والتي جاءت بمثابة إنذار أخير للحكم، فقد وضحت أهداف الحوثيين كما لم تتضح من قبل، إذ ظهر أنهم يبحثون عن الحكم في صعدة وإقامة حكم شيعي يخضع لولاية الفقيه، لأنهم بيروا أن أي حكومة أخرى هي حكومة باطلة غير حكومة ولاية الفقيه. وفي الحرب السادسة والتي وقعت في أغسطس 2009 ميلادية، كان الحوثيون قد توسعوا حتى وصلوا إلى محافظتي الجوف وهجة، وأداروا معارك مع قبائل الجوف للسيطرة على ميناء ميدي في البحر الأحمر، وإشعال الحرب في محافظات البيضاء وزمار وأمانة العاصمة وبعض أجزاء من الحديدة، أي أن أكثر من نصف مساحة البلاد قد دخلت تحت تمرد الحوثيين. ويعزي الكثير من هذه الانتصارات إلى تدخل بعض الأطراف الدولية الإقليمية بقصد إبقاء الأوضاع في اليمن في حالة توتر مستمر. يبقى دول أخرى لها مصلحة في أن اليمن تبقى في حالة توتر وإثارة القلاقل في جنوب المملكة العربية السعودية. ليه؟ المملكة العربية السعودية هي دي الرمز بالنسبة للمسلمين والوحيدة اللي بتمثل أهل السنة، وهو ما حدث مؤخرا من خلال تسلل الحوثيين إلى الحدود السعودية وقتل عدد من الضباط السعوديين. فالأمة بأسرها أمام تحد خطير قد يتسبب في أزمات عديدة داخل بلدان عربية أخرى، وهو ما يعني في حال تحقيقه نجاح مخطط تمزيق الأمة بحسب الخطط الأمريكية والغربية، والتي تنفذ هذه المرة بأيدي إيرانية. الغرب وخاصة أمريكا وبيقودها أمها إسرائيل، في إن في أصلا يهودي مش متذكر اسمه للأسف دلوقتي، هذا الرجل يهودي عمل مخطط واعتمد في أمريكا، المخطط ده هو إعادة تقسيم الوطن العربي، وده رجل يهودي صهيوني ماسوني أمريكي الجنسية بريطاني المنشأ أو المولد على ما أذكر. للأسف اسمه ضاع من ذاكرتي دلوقتي. فهو بينشد إلى إعادة تقسيم وتشكيل خريطة الوطن العربي من جديد، وتقسيم بلدان الوطن العربي كاملة، بحيث أن البلد الواحدة تبقى 3 و4 بلدان، والبلد اللي بيبقى فيها نصارى ومسلمين يقسمها نص للنصارى ونص للمسلمين. لكن خلي بالك النص اللي يتحط فيه النصارى غير النص اللي يتحط فيه المسلمين، لأن المكان اللي يتحط فيه النصارى يكون مكان قريب لحماية حدود إسرائيل، وفي نفس الوقت يكون يسمح ليهم بعد كده لما يجوا يدخلوا لهذه البلاد ان يفتحوا لهم الحدود. يعني هو مخطط اصلا. لكن هذه المرة يكون هذا المخطط الامريكي والغربي ينفذ هذه المرة بايدي ايرانية. ايضا من الامور المهمة مسألة العنصرية الغربية وبزوغ الكراهية على المآذن والمساجد. في كنا يعني تناولنا محاولة أو ذكر محاولة أحزاب اليمن المتطرفة في سويسرا، والتي جمعت 100,000 توقيع، 100,000 توقيع في سويسرا من الناس الشعب من أجل يعني موافقة زي أغلبية يعني لسن قانون يحظر بحظر إقامة المآذن في سويسرا. وها هو الاستفتاء قد أجري وجاءت الموافقة على منع إقامة مآذن جديدة بسويسرا، دليلا على أن العنصرية المنافية لمواثيق حقوق الإنسان والحرية الدينية التي يتصدق الغرب بها دوما وأبدا، ولاحقت سويسرا بإيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإنجلترا وغيرها من الدول الأوروبية التي سنت العديد من القوانين للحد من حريات المسلمين المقيمين بها. فهذا هو لسان حال السويسريين الذي جاء صامدا لكل التوقعات والتحليلات والاستطلاعات عندما صوت بنعم لحظر المآذن في سويسرا، هذا البلد الصغير الذي يعتبر في رأي الكثيرين حول العالم جنة الحرية والأمان والتسامح وقبول الآخر والتعايش المتعدد الأعراق في خطوة تتناسب مع طبيعة الروح العدائية المتنامية للإسلام والمسلمين داخل القارة العجوز التي على ما يبدو لم تنسى إرثها التاريخي الكبير في عداوة للعالم الإسلامي، وتكشف عن طبيعة الروح الأوروبية وخبايا العقل العدائي لدى الأوروبيين، مع أن السمة الغالبة لمسلمي سويسرا والبالغ عددهم 400,000 مسلم أغلبيتهم من البلقان مثل ألبانيا والبوسنة وكوسوفا ونسبة من الأتراك، فالسمة الغالبة لمسلمي سويسرا أنهم ينحدرون من أصول بلقانية، فهم بالأساس أوروبيون أصلا، ورغم ذلك أوروبا لا تقبلهم. ليه؟ لدينهم. وفي هذا النطاق فإننا نذكر بدور الكنيسة السويسرية في تأجيج المخاوف الشعبية من المد الإسلامي، وهي على علاقة قوية مع الكيان الصهيوني وبينهما تنسيق كبير، ولعبت دورا كبيرا في ترجيح الكفة لصالح منع بناء المآذن. فهل يليق بالمسلمين العرب أن يثقوا في هذا الكيان الهش الذي يحارب الإسلام وأهله فيذهبون إليهم يهرولون ليضعوا أموالهم في بنوكهم؟ والأولى أن يستفيد المسلمون بهذه الأموال في بلادهم. فاللهم انصر الإسلام والمسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.